الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. التحدي الأكبر لأي إنسان يريد أن يتعامل مع الكاميرا والجماهير وعنده موضوع عام هو القدرة على التبسيط ومراعاة الفروق الفردية العمرية ومستويات الذكاء والثقافة، فما بالكم إذا كان الموضوع علمي له علاقة بالفلسفة والفكر والعقائد، ثم تكون المهمة أصعب. لكن الحمد لله وفقنا بضيفنا الأستاذ الدكتور صبر بن رباش، مرحبا بك. قدرتك دكتور الحمد لله ممتازة وفوق ممتازة كما عرفناك منذ زمن في إذاعة الكويت وغيره على التبسيط. بارك الله فيك. موضوعنا كما عرف المشاهدون اليوم الحلقة السابعة عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن، وانتقدنا نظرية داروين ونظرية الخلق بالصدفة أو العشوائية أو إلى آخره. هدفنا يا دكتور نناقش آليتين من آليات التطور الخمسة، آلية الصدفة وآلية الصراع من أجل البقاء. الصراع من أجل البقاء دكتور. اليوم إن شاء الله هدي ثلاث آليات. الآلية الأولى الآلية الأولى طبعا الانتقاء الطبيعي، والآلية الثانية الطفرات الوراثية، والآلية الثالثة توارث الصفات المكتسبة. نأخذهم واحدة واحدة. أولا نريد الانتقاء، أحيانا نسمع الانتخاب أحيانا الانتقاء، نريد أولا الاسم والمعنى. نعم، هو نقول عليه انتقاء أفضل. لماذا؟ لأن في الأصل الإنجليزي فيه ثلاث كلمات choice و election و selection. choice اختيار وهو مش اختيار، election انتخاب وهو مش انتخاب. أدق كلمة اللي هي selection بمعنى انتقاء، بلغة القرآن الكريم اصطفاء بالمعنى اللغوي. المعنى العلمي بقى يعني انتقاء طبيعي، بمعنى أن شوف تخلي بالك كلمة طبيعي، معنى أن الطبيعة تنتقي دائما يعني أو تعمل دائما على التخلص من الأفراد اللي لهم ثلاث صفات، الأفراد الضعيفة والمريضة وغير المتكيفة مع البيئة. وغير المتكيفة مع البيئة، الضعيفة والمريضة وغير المتكيفة مع البيئة، لكي تستبدل بدل منها أفراد قوية سليمة متكيفة مع البيئة. ده المعنى العلمي للانتقاء الطبيعي. طيب يا دكتور عطنا أمثلة حتى يشاركونا المشاهدين. في أمثلة كثيرة. مثلا المثال الأول الأسد والغزلان. الأسد لما بيجري ورا الغزال ما بيطولش كل الغزال، لأن سرعة الغزالة 65 كيلو وهو سرعته تقريبا 45 كيلو، هي أسرع. وعندها أجيلتي عندها رشاقة تقدر تنط من فوق. رعبة الأسد كما يستطيع حيوان آخر أن يفعلها. طيب هو بيطول إيه؟ ما بيطولش كل الغزلان، بيطول الغزلان الضعيفة والمريضة، كويس؟ وبذلك يظل القطيع مكون من أحسن الأفراد. ليه ضرر قال لك إيه بقى؟ قال لك ده هيؤدي في النهاية إلى تكون نوع آخر، لا مفيش نوع آخر، في غزلان برضه. موجود من غزلان الله يحفظك. بس أفضل الغزلان، ولكنها مش نوع ثاني، ما صارتش خيل مثلا. تفوخي ولا بغاز ولا حمير، هي برضه ايه؟ غزلان. فده تفسير داروين بالعقل مرفوض ومرفوض ومرفوض. مش ممكن الغزاله تتطور تبقى شيء اخر. طب ممكن ناخذ مثل من عالم الحشرات مثلا؟ الحقيقه في عالم وراثه تطوري مشهور جدا اسمه دوغلاس فوتياما. دوغلاس فوتياما سنه 1986 اصدر كتاب اسمه بيولوجيا التطور. قال في مثال هللوا وطبلوا وأزمروا لهذا المثال، بيسموه يعني الاصطباغ الصناعي. ازاي بقى؟ ببساطة شديدة. حلو الاصطباغ. الاصطباغ الصناعي. نبسط للسادة المشاهدين. قال لك ايه؟ طبعا الثوره الصناعيه معروفه قبل السنين الاول انجلترا. فبيقول لك قبل الثوره الصناعيه كانت الاشجار الموجوده في مانشستر في انجلترا اللحاق بتاعها النوم بتاعها يعني فاتح وعليها نعم الحشرات، حشرات غامقه وحشرات ايه فاتحه. لما تيجي الطيور مين اسهل لها في الرؤيه، تقتنص مين، الغامقه ولا الفاتحه؟ الغامقه احسن طبيعي. لان الفاتحه في كاموفلاج، في تمويه معاها مع لون الشجره خلاص، فتاكل منها تاكل منها تاكل منها، فقلت قلت قلت مين، الحشرات اللي ايه الغامقه، ومين اللي كثرت وكثرت وكثرت، الحشرات اللي ايه الفاتحه. كويس كده. بعد 50 سنه من كان الثوره الصناعيه انقلب الوضع، انقلب الوضع نتيجه التلوث، فلحاق الاشجار اصبح قاتلا. مين بقى اسهل الحشرات في الاصطياد، الخلفيه القاتمه مع حشرات قاتمه ولا الخلفيه القاتمه مع حشرات فاتحه؟ كشفتها. فده الناس تصطاد الفاتحه الفاتحه الفاتحه الفاتحه، كانت النتيجه ايه؟ فكاثرت الغامقه الغامقه الغامقه. هنا بقى ضروري يقول لك ايه وجماعته، يقول لك ده اصبح في نوع جديد من الحشرات. لا ما فيش نوع جديد من الحشرات، هي اصبحت طائر ما اصبحتش طائر، هي حشره برضه ما زالت حشره، ما زالت حشره طبعا، كائن اخر مش كائن اخر. كل اللي حصل تغيير في التركيبه النسبيه. قبل الثوره الصناعيه كانت الغالبه لمن؟ للفاتحه. بعد الثوره الصناعيه الغالبه لمن؟ للغالقه. ولا زالت حشرات، ما زالت لم يحدث تطور على الاطلاق. هذا المثال ايه؟ قلبوا بيه الدنيا. لكن بالعقل كده، هو الحشرات دي لو حصل انتقاء طبيعي وادى الى تحول الى طائر، معلش انما هي حشره ما تحولت الى طائر ولا ولا اي شيء. اصل عشان تحول الى طائر دي عاوزه جينات جديده، عاوزه الدي ان اي التركيبه والمواصفات الوراثيه بتاعت الطائر. مستحيل مستحيل. نعم. طيب دكتور، نجي حق الاليه الرابعه، الطفره الوراثيه. ما معنى هذه الكلمه المتداوله، طفره وطفره وخلقت شيئا او ده جديد؟ الحقيقة قبل ما اشرح ايه هي الطفرة، عاوز اقول انه منذ الربع الاول من القرن العشرين نظرية التطور وضعت في ازمة، ازمة كبيرة قوي بسبب قوانين الوراثة. بسبب قانون؟ قوانين الوراثة. قوانين الوراثة. فكانت في ازمة حقيقية، فاجتمع التطورون جميع انحاء العالم عام 1941. واجتمعوا فين؟ في الجمعية الجيولوجية الأمريكية، وكانوا علماء من يعني مجالات متعددة، علماء وراثة وعلماء حيوان وعلماء حفريات وعلماء في الرياضيات. استنفار استنفار. الحقوا ثروه، الحقوا النظرية، نظرية بتضيع. ده كان سنة 1941. ايه الأمل بتاع داروين؟ ان يوجد طفرة مفيدة تحول النوع الى ايه؟ نوع احسن. دي هو ما كانش يعرف مفهوم الميوتيشن، ما قالش طفره، وكان بيقول التغير. هو بقى اللي اخترع كلمه الايه؟ الميوتيشن اللي هو الايه؟ الطفره. كويس؟ فكان يعول على فكره الطفره التغير اللي حول الكائن الحي الى كائن اخر. كائن اخر. ايوه. تطور بقى. فقالوا ايه؟ سموه ميوتيشن، اللي هي او جينيتيك ميوتيشن، اللي هي طفرات وراثيه. انت عاوز تعرف يعني ايه بقى طفره؟ المشكلة وين؟ إن ما نقدر نعرف الطفرة إلا بعد إيش؟ الفصل؟ بعد الفصل. ماشي، أهلا وسهلا. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبري، عرفنا من أين جاء مسمى الطفرة، ونريد شرحا علميا مبسطا لمعنى الطفرة علميا أو بيولوجيا. أنت عاوز المعنى البلدي ولا المعنى بتاع العلماء؟ احنا هنا المعنى علماء بصيغه بلديه. بصيغه بلديه. حتى المعنى البلدي طفره يعني تغيير بالعافيه. بالعافيه. اما المعنى الخاص بالعلماء هي قطع او استبدال في اللبنات المكونه للدي ان اي. طبعا الدي ان اي زي ما ذكرنا في حلقات السابقات انه مكون من لبنات اسمها نيوكليوتيدات. النيوكليوتيدات ديت بتيجي الطفره تقطع فيها او تستبدل جزء مكان ايه؟ مكان جزء. وطبعا دي موجوده في كل نواه، في كل خليه من خلايا الكائن الحي. هو دي ادي مع قطع او استبدال للبنات المكونه للدي ان ايه، بتقطع تزيل جزء تدمره او تزيد جزء مكان ايه؟ مكان جزء. طب الابسيط كده تقلبه يعني. ده مكان ده. طبعا. طيب لها مميزات الطفره دكتور؟ طبعا. نعم. طبعا. العالم بي جي رنجسان وده من كبار علماء التطور قال الطفرة تتميز بالنجاسة الأربعة. نقدر نلخص بالنجاسة الأربعة. أول حاجة إن هي نادرة وإن هي تتميز بالنظرة بالنظرة والمحدودية والعشوائية والضرر. ثاني مرة ثانية تتميز بالنظرة والمحدودية والعشوائية والضرر. طيب الأمثلة توضح يا دكتور أنت أبو الأمثلة طبعا توضح نبدأ أمثلة. العلماء قعدوا أكثر من 50 سنة إذا يشوفوا حشرة اسمها حشرة الذبابة الفاكهة الدروسوفيلا أي ظهرت على الشاشة بيعملوا فيها إيه بقى؟ بيعملوا فيها تغييرات بالعافية عشان يشوفوا أثر هذه الطفرات. فكانت النتيجة إحنا قلنا إن صفاتها النظرة والمحدودية والعشوائية والضرر. شوف هذه الذبابة العادية اللي ربنا خلقها هذه الفم والأنتنة اللي هي قرون الاستشعار وهذه العيون. لكن هنا بقى حصل ايه؟ شوف هذا الهواء المعدل نبتت الارجل من الدماغ هذه ارجلها دي ارجلها نبتت من الدماغ تشويه ما بعد التشويه. اذا الطفره كانت تشوه اكثر من انها تعدل طبعا او تتقل هي شوف تؤدي الى اما اقزمه او عملاقه او والعياذ بالله سرطان. على فكره من اشهر الطفرات في جسم الانسان سرطان دي اشهر طفره تعتبر طبعا لكن اكبر من غيرها أكبر هي هذه أكبر طفرة. فبقول بتؤدي إلى الأقزمة أو العملاقة أو المغولية أو التوحد أو متلازمة الدون يعني أطفال تشوه تشوهات خلقية عهاتي السليمة كل ده بسبب محاولة تعب العلماء في تغيير الصفات الوراثية بعد إمكان هذه الحياة. فهذه أدي مثاله على الإنسان في مثال ممكن انت تذكر يعني من حوالي 86 انا اذكر كان يوم 26 ابريل 1986 حصل ايه؟ حصل يعني ضجه عالميه المفاعل النووي في تشيرنوبل انفجر الروسي في كييف وطلعت نفخه اشعاعيه والتلفزيون كان يلعب الناس دلوقتي وسط اوروبا الشرقيه دلوقتي وسط اوروبا دلوقتي الغربيه والناس خايفه. ان كان ليه زميل بياخد دكتوراه انذاك من كييف جابوه لما رجع مصر شهرين في الحجر الصحي طبعا لحسن هو ملوث. فشوف انظر الى هذه البراءه ما ذنب هذا الطفل ما ذنبه دي ضحيه المفاعل النووي في تشيرنوبل طفره اشعاعيه. شوف في ايده اليمين مفيش بص رجل الشمال بص يمشي ازاي ده ويقول لك هذا قد يكون تشوه يعني سام ما له علاقه بالطفره. لا ده تلوث مش سام ده تلوث اشعاعي ده تلوث اشعاعي تلوث يدخل في دائره تلوث الزار. ما فيش طفره اسمها حميده. البعض يقول لك في طفرات خبيثه وطفرات حميده. لا لا لا مش الكلام ده. واذا كان في يجيبوا لنا مثال واحد يجيبوا لنا مثال واحد للطفره الحميده. فاذا كنت عاوز على مستوى البشر هو ذا الطفل المسكين الكيفية اللي كان فيها في الكيفية تنقسم الى اثنين اما بالعافية من الخارج او من الداخل. الداخل ممكن يحصل خطأ في النسخ نسخ الديني ممكن يحصل خطأ في النسخ بس يزيل نادرة من هذا الشعب. اما الخارج شوف اما معالجات اشعاعية او معالجات كيميائية او التعرض لحرارة مميتة او برودة جمهرية أو إضاءة مبهرة أو إظلام مطبق. كل هذه الأمور وكل هذه الأمور تؤدي إلى طفرة وكلها غير حميدة وكلها ضارة زي ما قال رنجلسان. طيب هل معنى ذلك أن فكرة الطفرة ضد التطورين معول ضد التطورين؟ هي معول وليس عونا لهم. هم أرادوها عونا وأرادوها دليلا. لا طبعا وفي ثلاث حاجات بتؤكد أن هي معول عليهم. واحد اول حاجه اي تدخل غير واعي في نظام كامل متكامل معقد حاجه من الاثنين يا يؤثر فيه يا ما اثرش فيه. واذا اثر فيه حاجه من الاثنين يا يفسده يا يصلحه. مثلا عندك الساعه اهي واحد ده يلعب في الساعه عشوائيا وده مثلا فتره فيها 90 3 يبوظ في الساعه. النتيجة تكون ايه؟ حاجة من الاثنين. يؤذن الساعة دي ساعة نظام معقد وسيستم وتصميم ذكي. اه طبعا انتليجنت ديزاين حاجة من الاثنين، يا اما ما يأثرش فيها خالص وما يأثر فيها، واذا أثر فيها حاجة من الاثنين يصور الساعة يبوظ الساعة. غالبا هي غالبا العالي يقول ايه؟ غالبا العالي يقول ايه؟ يبوظ الساعة غالبا هيبوظ الساعة يخرب الساعة صحيح. اه دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان الصفرة لا تضيف اي معلومات وراثية ان كان حي لا تضيف. اه طبعا لا تضيف، ما هو شخص تحويل كائن حي نضاف له جينات طبعا، فهي لا تضيف. كل اللي بتعمله ايه بقى؟ هذا التشويه بحيث ايه؟ ممكن القدم ينبض في الظهر. تتخيل واحد ماشي والقدم بتاعه ها في ظهره طفره غير شو تخيل؟ او الود تنبض من البطن، واحد ماشي ودنه متدلدله قدامه البطن، ايه ده؟ ايه ده؟ شيء يعني نبض الفطره و ها وتشويه متعمد. ثالث حاجه وهي المهمه ان الطفره لا تورث الا اذا كانت في الخلايا التناسليه. في نوع من خلايا الجسم، خلايا جسميه وخلايا تناسليه. اذا حصلت في الخلايا الجسميه لا يمكن تورث للجيل التالي، اما اذا حصلت في الخلايا التناسليه ممكن تورث برضه بتاثيرها الايه؟ بتاثيرها ايه؟ الضار. عندك مثلا واحد حصل تغير في عينه نتيجه وتغيرت التركيب بتاع العين، اتغير نتيجه اشعاعات معينه تعرض لها وجه يتجوز، هيظهر هذا الاثر في ولاده؟ ما يظهرش، ما يطلع، لا ما يطلع، ما يطلعش اطلاقا. فهذه كلها جعل من الطفره بدل ما تكون عونا للتطورين فهي نعولا عليهم. اذا مساله الطفره ما في داعي ان تطرح وتسوق، ليست اليه ولا تطرح ولا تسوق. ما هو نحن نسال يدون التطورين يعني طفره واحده مفيده. هم يبنون الطفره دكتور على الصدفه ايضا والزمن؟ نعم يبنون الطفرة. لا لا لا لا لا علاقة ولا بالصدفة ولا بالزمن، بيولوجية علاقة مربوطة بالعافية. هات لي ساعة وعرض الإمكان دي للساعة، هات حرارة مويتة وعرض الحرارة مويتة، واخد بال حضرتك؟ إنما ما لهاش علاقة لا بالصدفة ولا بالزمن. طيب دكتور نجي للآلية الخامسة، توارث الصفات المكتسبة. هذه آلية من آليات فكر التطورية. ما معنى هذا الكلام وكيف يريدون هذا المبدا سندا لهم؟ لكن اسمع منك الجواب بعد الفاصل ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتورنا الفاضل سالناه قبل الفاصل عن الاليه الخامسه ولا ايش دكتور كتبتها انا، اللي هي الاليه الخامسه توارث الصفات المكتسبه بانها احدى اليات التطور. فما معنى توارث الصفات المكتسبة بالأمثلة دكتور؟ كويس. اي والله الحقيقة قبل ما اجيب على السؤال ده لازم نوضح ان هذه الآليات ليست من ادعاء داروين. الحقيقة كل المراجع بتشير هو جاب آلية الصدفة من فكر الإلحاد اللي كان موجود في عصره، وجاب آلية الصراع من اجل البقاء من مواطنه العالم روبرت مالتس، وجاب آلية الانتقاء الطبيعي من السير ألفرد راسل ولس إنجليزي برضه، وكان شغال على فكرة اللي ما يعرفوش السبب المشاهدين أو كثير حتى من العلماء إن السير ألفرد راسل ولس له نظرية التطور وأعلنها في نفس الوقت، وكان بخناقة بينهم 1858 السير هو واخد الفكره دي الاليه دي من هذا العالم. ويجي بعد كده الطفره زي ما قلت بتاعت خالص بتاعت الداروين الجدد اللي هم يعني داروين اشهر من داروين نفسه. من داروين 1841 اللي اجتمعوا في النص الاول من القرن طبعا توارث الصفات المكتسبه. لا وتوارث الصفات المكتسبه واخدها من العالم الفرنسي جان باتيست لامارك. وعلى فكره جان باتيست لامارك عاش ومات في فرنسا قبل باستير، قبل داروين، قبل داروين يعني. بس هو خد الفكره دي منه. ايه بقى توارث الصفات المكتسبه؟ ايوه بنفهم. قال لك ان الصفه المكتسبه من البيئه تورث، بمعنى يعني عندك واحد كمال اجسام وعضلات ومعضلات وايه ويشيل تقله مرتين ولا مرتين ونص، كل هذا قوي البنيه، قوي البنيه، وجه يتجوز، هل بالضروره ابنه يطلع مشلول عضلات؟ لا، عشان ابنه يطلع مشلول العضلات لازم يتضرب جابوه. ليش نبي صحي؟ ليش نبي صحي؟ والضرب زي أبوه. كويس اللي كان. رفع الأثقال اللي بيشيل ثقل ما عرفش إيه. ها؟ برضو نفس الحكاية عندما يتزوج. دي صفة مكتسبة للبيئة. العضلات ديت اللي هو مش مولود بيها. صفة مكتسبة للبيئة. هل بالضرب ابنه يطلع كإطلاق؟ لازم يتدرب على رفع الأثقال. وعندك مثال واضح جدا. اليهود يمارسون الختان من 4-3 سنة. من 4-3 سنة. ختان الأطفال. ختان الأطفال. طيب هل يوجد طفل يهودي واحد في العالم يولد مختونا؟ لا. ما تورث. لا لا تورث. دي دليل على ايه؟ ضحط هذه الآلية بتاع الدرون أن الصفة المكتسبة بها لا تورث. بقول لك 4-3 سنة اليهود يمارسون الختان والمسلمين كذلك. بنتكلم عن المسلمين أيضا. ومع ذلك هل يوجد طفل يهودي في العالم ولد مختونا؟ لا. حسنا لو ولد مختون كان يريحونه من العمليات ووفروا عليهم ضحوا لا يدفن. المسلمين كذلك. بل ب1400 سنة يمارسون عملية الختان في أنحاء متفرقة من العالم. لم يثبت التاريخ أن طفلا مسلما ولد مختونا. كل هذه الأدلة لا. وعندك إيه؟ عندك مثال تجريبي رائع رائع رائع يعني. عن الإنسان؟ لا عن الفيران. وهو أقول جابوا في التجارب بقى والتجربة لا تجذب. جابوا فيران ذكور وإناث وراحوا قاطعين ذيولها. قطعوا الذيول بتاعتها وخلوا التزاوج يتم. لم يولد فار واحد من الذيول. كله بذيول. ذيول كاملة من واحد. شوف من مثال اليهود ومثال المسلمين ومثال رفع الأثقال ومثال بطل الأجسام ومثال فران من 1 و2 و3 و4 و5 الكونكلوجيا. إذن الصفة المكتسبة من البيئة لا تورث. طيب داروين على ماذا اعتمد بالحيوانات هو كان يدرس الطبيعة؟ احنا إن درسنا في المدارس وقرأنا الغزلان والزرافة والعنق مع عنق. هذا كلام درس الدكتور سمعناه وقرأناه واحنا صغار. صح صح. هو قال ايه بقى؟ قال ان الزرافة ليه الزرافة عنقها طويل. وعلى فكرة الزرافة ارتفاعها عامل البرج المقبل 6 متر. طب اشمعنى الزرافة؟ قال لك اصلها كانت غزالة وبعدين الغزالات ديت عاوزة طول اوراق الاشجار العاليات فتسب تسب تسب يعني بعلوقها بعلوقها. حصل استفارة بسيطة في فقرات العنق من الجهد من الجهد. بعدين الفقرة هذه الاستطالة ورثت الجيل الثالث ورثت بشكل ايه وثم الجيل الثالث بشكل اكبر بشكل اكبر بشكل اكبر لغاية ما وصل. طيب هل معنى ذلك يعني ان الزرافات بعد 2 سنة هيبقى طولها بقى 60 متر؟ وبعدين في نقطة مهمة جدا. اشمعنى الغزلان اللي بقى زرافات؟ في حيوان ثاني دكتور. دلماعز. دلماعز دي مشكلة كبيرة جدا. يعني الماعز اللي هي لغاية دلوقتي تتسلق الأشجار عشان تاكل الأوراق والثمار اللي عليها في الشجرة. طيب ليه ما حصلهاش استثارة العنق؟ اشمعنى الغزلان؟ أنا عاوز حد يجاوب على السؤال ده. الماعز كان نفسها تبقى لو كان الكلام ده صح عنقها طول. وبعدين تعالى مثلا حيوان زي الثعبان ما كانش نفسه ان يكون له ارجل بدل المعاناه اللي بيعانيها في بيمشي على بطنه في الصخور وفي الرمال مش كان يود ان يكون له ارجل؟ ها؟ طيب وكل هذه الامثله الناس وقف عند هذا الحد عند هذا الحد صار تحليل مثلا او لا مستحيل ما احنا قلنا لان فيها بيكون محمد حواجز فاصله بين الانواع يستحيل اختراقها ولو بالطفرات ولو بالطفرات كما شرحنا. انت قلت دكتور امس مثل باختصار يا ريت تعيد ان العلاقه بين الدببه والحيتان. الضرر الذي في كتابه اصل الانواع كتب الانسان ده بيقول لك ايه الحيتان دي اصلها ايه؟ دببه. الدببه دي كلام حد يصدقه؟ ايه اللي حصل لها؟ كانت تريد ان تاكل الاسماك اللي موجوده في الميه فكانت تزور الماء مرار تكرار وتحاول تتعلم الايه؟ السباحه. تدريجيا حصل ان الصوان الاذن بتاعها ضمر واصبح ثقب سمعي وبعدين تكون لها طبقه شحميه تحت الايه الجلد. ارجلها تحورت الى زعانف. الشعر اللي فيها قل بشكل منحور. الفم بقى بالذمه. هذا خيال يعني. والله خيال. والله لا رايي بجد والله بكل العلميه والمضايق ده خبل. مين يصدق الكلام ده؟ خلينا ننتقل لك لسؤال اخر دكتور. قوانين الوراثة لمندل اللي يدرسونها أولادنا مع الآلية هذه ولا ضد الآلية؟ كويس. لابد نعرف الأول أن داروين لم يعاصر مندل ولم يعرف قوانينه، لأن حتى مندل في حياته ما كانش حد منتبه أنه عالم. ده رجل قسيس في كنيسة وكان مدرس أحياء، واخد بالك، كان بيعمل تهجير وتكاثر بين الفئران في حديقة كده في الدير وبين النباتات، وعمل القانون بتاعته. لم ينتبه أحد أنه عالم إلا بعد تقريبا ما اكتشف قانون الوراثة 35 سنة. بعد ما اكتشفوا قانون الوراثة 35 سنة. كيف يا دكتور؟ عجيب والله. طبعا بعد 35 سنة، وما كانش مدرس شاطر على فكرة، هو مندل متواضع، يوهانجل جور مندل، وانا كاتب في موضوعات عنه كثيرا جدا. فكان بيزاول بقى يعني حشرات مع حشرات، حيوانات مع حيوانات، نباتات مع نباتات، وياخد قصص متضاده، دي ذات قرون طويله، دي ذات قرون قصيره، دي مجعده القشره، دي مساء القشره، ويعمل تزاويات، وعمل قانون الوراثه. ليه بقى قانون الوراثه مضاده ومعول على نظريه التطور وليست عونا لها؟ هدم لها. طبعا، لان قال لك ما فيش حاجه اسمها صفه مكتسبه تورث ولا الطفره، بس خلاص نهدد. هل القانون معناته مفيش لا صفه مكتسبه تورث ولا صفه تورث، انتهى القانون، خلاص. ولذلك النظريه في مأزق من عده قوانين، قانون الوراثه لمندل، وقوانين القانون الثاني للثيرموديناميكا، اخطر قانون في الفيزياء، اخطر قانون في الفيزياء اسمه قانون قانون القانون الثاني للديناميكا الحراريه، هذا اللي قانون الانتروبيا، هذا الذي يقول عن اينشتاين قانون القوانين، قانون القوانين. ولذلك هذا راح نسمع شرحه بعد الفاصل يا دكتور ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتور، بعد ان انتهينا من هدم ركائز النظرية التطورية، الركائز الثلاثة بآلياتها الخمسة، جاء الذكر أخيرا قبل الفاصل الماضي بأن قانون الديناميكا الحرارية أكبر قانون ضد الدارونية. نعم. هذا الفاصل الأخير اللي عندنا الآن دقائق السبعة والتسعة، هل نتكلم عن هذا القانون ولا نرجع نوسع الدائرة نتكلم عن أسس الفلسفة المادية اللي اعتمد عليها دارون، قواعد الإلحاد؟ كان الأسس الدين القانون جاي في هذا القادم إن شاء الله. قانون دينيات. ما نقدر نهمله، نقوله إن شاء الله بس في العقد القادم. طيب دكتور، الأسس التي اعتمد عليها الفكر المادي الدارون. هي ثلاثة أسس. أول حاجة أن المادة أزلية. مادة أزلية. تمر. اثنين. وأن المادة لها من يعني المادة هي كل شيء عندهم. أولها ثاني. أن المادة هي كل شيء، هي الألف وهي الياء. هي البداية. هي البداية وهي هي كل شيء. المادة هي كل شيء. المادة هي كل شيء. اثنين. هي الألف هي الياء وعشرة ثاني. اثنين، أن المادة أزلية. أزلية. ثلاثة، أن المادة لديها وسائلها الخاصة التي تمكنها من تحويل نفسها من مادة ميتة إلى كائنات حية معقدة التركيب. ثلاث قواعد. ثلاث أسس اتبنت عليها المادية الجدلية الفلسفية. أول شيء ده المادة. المادة. وما قالوا ما فيش ركوب غير المادة. هذا كلام علمي غير صحيح. ليه؟ مال فين الفراغ؟ مال فين الفضاء؟ مال فين الطاقة؟ مال فين بقى الكشف اللي يهز العالم كله؟ أنت ناطر المادة المضادة. العمر ما سمعوا عنها. دكتور، واحدة واحدة. أنت كل واحدة ليها يعني إحنا مثلا أنت قلت مثلا فراغ وفضاء، إيش الفرق؟ الفرق أن الفراغ هو بمعنى انعدام المادة والطاقة. الفراغ بمعنى انعدام المادة والطاقة. انعدام المادة والطاقة. الفضاء موجود مادة وفضاء. السد ده فراغ ولا فضاء؟ فضاء. فضاء طبعا. يعني في مادة وفي فضاء. الفراغ كان كلنا كنا ما فيش. ففي الفراغ، في الفضاء، وفي الطاقة، وفي المادة المضادة. اللي بقى لا داروين نفسه ولا الداروينيين الجدد سمعوا عنها. انت مصر. اشرحها يا دكتور. اشرحها؟ دي والله مهمة جدا. يعني تصدق كثير من الناس ما يعرفون في مادة. في فراغ وفضاء، لكن مادة، مادة مضادة؟ لا، مادة مضادة. يعني مثلا انت وانت قاعد قدامي. البروتون في جسمك بيضرب. المادة المضادة بروتونها سالب. الالكترون في جسمك سالب. هناك موجب اسمه الفيجيترون. النيترون بيدور في جسمك باتجاه معين، هناك عكس، له عكس مغناطيسي وعكس ضرورة هذا. عندما تلتقي المادة بالمادة المضادة يفني كل منها الآخر، وده أحد السيناريوهات المحتملة للقيامة، أحد السيناريوهات والله أعلم يعني، أن تلتقي المادة بالمادة المضادة فيفني كل منهما الآخر وتحول كل منهما إلى طاقة غير مرئية اللي هي أشعة جاما. أنا كنت عملت حلقة كبيرة في برنامج تباشير الصباح عن المادة المضادة. إذن المادة كل شيء خطأ. خطأ طبعاً. طبعاً خطأ. لأن كان العلم لا أيام دارون والمعلم. زي ما حكينا. حكينا. الحلقة الأولى. دكتور أهم حاجة والمعول في جدل المادة أزلية المادة. أرجوك تشرح لي كلمة الأزلية. كلمة أزلية. الهي عشان نعرف الأزلية. هدي أمثلة وضحية. هاد اكتب اي رقم يا دكتور محمد، اكتب رقم واحد مثلا، واحد. حط عليه كمان واحد، واحد اثنين ثلاثة اربعة ودنك مش الى اخره لان ملاش اخر. فعلا شخص الازلية او الابدية ملاش اخر. دنك اعمل الحركة دي بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين السنين. الرقم من الشفافات ده كله اما اقسمه على الاجل يطلع صفر، ماليش وجود. يعني يا شباب الاجل هو الزمن الماضي إلى ما لا نهاية، والأبد الزمن المستقبل إلى ما لا نهاية. وكلاهما لما تجيب مثلا هات عد حدد اكتب واحد واحد وحط عن يمينه أثار بعدد حبات الرمل في الأرض كلها، أو عدد قطرات الماء في الأرض كلها، أو عدد النجوم في السماء. هذا الرقم مقسوم على الأجل أو الأبد صفر. يعني أصلها معادلة رياضية في الانفينيتي اللي هي يعني أي رقم مكتوم على مدى نهاية صفر. نعم مكتوم على نهاية صفر. أنا قلت الثالثة المادة لسه نكمل في الأجل. لا نكمل في الأجل بمفهوم مهم جدا. طيب ما هو صفات الشيء الأجلي؟ أيوة خمس صفات حتى تكون المادة أزلية. أيوة حتى تكون المادة أزلية. أقول فيها الملاحظة عليها. دكتور أسألك سؤال، هذا حتى تكون المادة في الكون أزلية. أيوة بلا بداية. يجب أن يكون فيها صفات. خمس صفات. واحد، أول حاجة تكون بسيطة وليست مركبة. يعني شيء عشان يكون أزلي يشترط أن يكون بسيطة وليس إيه مركبة. وبعدين ثاني حاجة غير قابل للتجزئة. ثالث حاجة غير قابل للتدخل فيه أو التعامل معه. واخد حضرتك؟ وبعدين رابع حاجة غير قابل للتغير بأي شكل وبأي صور، لا للزيادة ولا للنقصان. خامس حاجة يكون متحرر من قيد الزمان والمكان. متحرر من قيد الزمان والمكان. المادة من قيد الزمان والمكان. ناخذها واحدة واحدة في التطبيق. ناخذها واحدة واحدة. أول حاجة تكون بسيطة وليس مركب. لما تخرج الكون ده كله في واحدة زمان اللي هي الذرة هتلاقيها مركبة. وحدة بناء الكون ذرة. وهي مركبة. وهي مركبة. وحدة بناء الكون ذرة. وبيسمات تحت الزاوية كيونات وبيونات وهيدرونات فيها 150 حاجة تحت الزاوية. إذا مش بسيط مش بسيط. والذات يعني تكون المادة إيه أزلية بالنسبة للمعيار الأول. واحد. ثاني حاجة أن يكون غير قابل للتجزئة. لا ده الذرة اللي أصغر حاجة قابلة للتجزئة. قابلة بالعلم قابلة ذرة القسم وبالقرآن. وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلى ربي لا تأتي أنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثلاثة. ثالث حاجة غير قابل للتدخل فيه أو التعامل معه. لا المادة ممكن أكونها وممكن أحلها وممكن أعمل عناصر ومقاليط ومركبات. هذه الثالثة فقط الصفة. برضو إنه لا يقع عليه تغيير، لا المادة يقع عليها تغيير. تتغير. طبعا. خامس شيء والأخطر بقى. إن يكون متسامي أو متحرر من قيد الزمان والمكان. والمادة مرتبطة بالزمان والمكان. ولذلك بقى حددوا سبع شروط للإله. أول حاجة يكون واجب الحدوث. ثاني حاجة يكون واجب الوجود. واجب الوجود. نعم. واجب الوجود. يكون وجوده مش مترتب على سبب معين. صحيح. وبعدين ثالث حاجة يكون متسامي على قيد الزمان. ورابع حاجة متسامي على قيد الإيه؟ المكان. لأنه هو اللي خلق الزمان وخلق إيه؟ المكان. وبعدين رابع حاجة يكون مطلق القوة. بعدين خلق من عدم يقدر على كل شيء. نعم. وبعدين يكون مطلق المعرفة وبعدين يكون متخذ قرار. نعم. لأن الكون ده اتوجد من إمتى؟ من 13,700 مليون سنة. قبل كده ما كانش فيه فول. اذا في حد اتخذ القرار في البدايه والبدايه لها حادث في البدايه والبدايه لها حادث وكون حادث وما الحادث لابد له من محدث هو الله سبحانه وتعالى. في دكتور النتيجه تطبق الحاجات دي كلها فالماده لا دكتور ليست ازليه. انا مأزق كبير اشكرك على نفي الازليه عن الماده والشرح المبسط، لكن دكتور الركيزه الثالثه باقي دقيقه اللي هي ان الماده تخلق نفسها الحياه في نفسها تستهدمها الدقيقه. احجم اقول كل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ما في دليل، ما في دليل، يعني هذه دعوة، هذه دعوة بلا دليل. أيوة هذه دعوة والبين على من الدعوة. هتلنا دليل أي الوسائل فين هي؟ فين أمس الفطر؟ دكتورنا الفاضل. دكتورنا الفاضل بكرة راح يكون معنا أربع مخلوقات أو خمسة حية في الاستديو. من أجل راح تكون الحلقة خطيرة اللي هي الخرافات التي أو الخرافات السبعة دكتور التي بنيت عليها نظرية داروين والخلق في الطبيعة. كوبا سيشن خرافات الخزعبلات. خزعبلات نظرية تطورية. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب Thank you.